مش بزماغك كما ستقرؤون إن شاء الله تعالى، لأن عندنا فقط عن الكلام في الأمر بعرف النهي عن المنكر. قال: وإنه لا أضر على الأمة الإسلامية من تلك الشباك التي يدخل بها الشيطان عن طريق بعض المنتسبين إلى الدين ممن انحرفوا عن السبيل السوي، إذ الشيطان يسعى إلى إضلال العباد عن طريق الشهوات حتى إذا لم يقدر على ذلك اتخذ طريق الشبهات لإضلاله. وأنا أقول إنه يدخل عن الشبهات، يعني إضلاله عن طريق الشبهات عند الشيطان أهم من الإيقاع في الإيه؟ في الشهوات. قال: ومما روي عنه، عن الشيطان يعني، أعاذنا الله منه، أنه قال: أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء، الأهواء اللي هي الإيه؟ البدعة يعني، وهم يحسبون أنهم مهتدون. هي دي الخطورة، إن المبتدع فاكر نفسه مهتدي فعمره ما يتوب، واخدين بالكم؟ لكن الإنسان العاصي في يوم من الأيام هيتوب. أخرج ابن أبي يعلى وإسناده ضعيف جدا لو كان عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد أخرج نحوه من قول الأوزاعي الدارمي في سننه، والفسوي في المعرفة والتاريخ، واللالكائي، وإسناده صحيح. يبقى هذا صحيح عن من؟ عن الأوزاعي رحمة الله عليه، وهو من أئمة الهدى. قال: فمن تلك الشبهات والأهواء التي نصبها الشيطان في هذا المجال. يبقى احنا عندنا الفصل ده بعنوان التحذير من الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين. قدم بمقدمة هذا الذي قرأناه مقدمة، ثم سيذكر لكم الأسباب التي تؤدي إلى مفارقة جماعة المسلمين. فقال أول شيء فيها الاجتماعات السرية. الاجتماعات السرية. قال: أثران عظيمان من آثار سلفنا الصالح وقفت عليهما يقضيان بقطع دابر الاجتماعات السرية. عندنا أثران عن السلف يبينان أن الاجتماعات السرية بدعة، لا يجوز في دين الإسلام الاجتماعات السرية. اجتماع سري يعني أقول لكم يا أخوانا احنا ادينا الدرس، أشاور لمجموعة منكم كده وبعد الدرس أخدهم ونروح نقعد مع بعض في البيت، مش عشان نتعشى ولا عشان جايين يزوروني في الله، لا، عشان نعمل اجتماع معين ونبدأ نقول كلام لا يجوز أن يقال علانية في الدين وفي الدولة وفي الشؤون السياسية. هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ هي دي القضية. يعني نعمل مجلس خاص فينا في المنزل، والمجلس ده سري لا يعلم أحد عنه شيئا إلا الأفراد الذين إيه يأتون إلينا. هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، الاجتماع السري ده لا يجوز. يقول: أثران عظيمان من آثار سلفنا الصالح وقفت عليهما يقضيان بقطع دابر الاجتماعات السرية التي تعقد بعيدا عن أنظار ولاة الأمر وعلماء المسلمين. يبقى ولاة الأمر لا يعرفون شيئا عن هذه الاجتماعات، لأن الاجتماع ده لو تعرف عن طريق الأمن هيقبض على الناس يقولوا بتجتمعوا، في ناس بتجتمع في بيت معين يقولوا بعد يقول لك في حرية. يعني ايه حرية؟ طبعا الديمقراطية ممكن تجيز هذه الايه الامور، لكن هذه الامور خطيرة جدا جدا من ناحية الشرعية. انا ماليش دعوة بالديمقراطية، يعني الديمقراطية يقول لك ايه المشكلة، في ناس قاعدة في حرية الاجتماعات مش محظورة الاجتماعات، الناس تفعل ما تشاء. طب ما يفعلوا ما يشاءوا اللي يجتمعوا دول، اتفقوا على شيء معين، اتفقوا على شيء معين لمناهضة الادارة الحاكمة في الدولة، ويبدأوا يعملوا تنظيم معين، ويبدأوا يستخدموا سلاح، او يبدأوا يعملوا كذا. كل الامور دي كلها مجرمة شرعا ولا لا؟ مجرمة شرعا، حتى وان لم تكن مجرمة قانونا. يعني احنا لما نيجي ننظر لهذه الاجتماعات لا تكون مجرمة الا اثناء تطبيق قانون الايه الطوارئ فقط. يعني هذه الاجتماعات لا تكون مجرمة الا حين تطبيق قانون الطوارئ. لكن لو احنا مثلا روحنا اجتمعنا كده كلنا في البيت مثلا عندي، وجات الشرطة قبضت عليك دلوقتي خدتنا كلنا، هل يقدر يعمل معنا اي حاجة؟ ما يقدرش يعمل معنا اي حاجة. ليه؟ لان ما عندوش قانون يحظر الاجتماع في البيت عندي،

وكانوا بيتحطوا في الزنزانة وكان بيحصل ابدا ما الكلام ده كله احنا ما شفناش حد من اللي اتعذب قتل. ده احنا شفنا اللي قتلوا وخرجوا ما كانش في حد منهم سبق اعتقاله قبل كده. يعني المجموعة الاربعة اللي قتلوا السادات لم يسجن واحد منهم ابدا بل ما لهمش ملفات للامن. عايز حاجة اكتر من كده؟ يبقى معنى كده ان في ناس بطبيعتها خارجية الخروج في دمها، واخدين بالكم ولا خوارج بدمهم وبطبيعتهم مش قصة رد فعل التعذيب، واخدين بالكم ولا احنا عندنا عيال خوارج كتير ما حدش قرب منهم قبل كده ولا حصل لهم اي حاجة قبل كده. معنى هنرجع الى ما كنا بصدده. قال فقالوا عليه الصلاة والسلام وعليك بالعلانات واياك والسر. انا اللي قلته عن عبد المنعم ابو الفتوح ده ارجعوا له في كتاب الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح شاهد على العصر، يعني كتاب كتابه مذكراته. لو وجدتوا كلام مخالف للي بقوله تعالوا قولوا لي انت بتقول كلام مش ولا بد، مش هتكلم تاني فيه، مش هجلت المجلس ده تاني. قال فقولوا عليه الصلاة والسلام عليك بالعلانية وإياك والسر بعد أمري بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين دليل على أن الاجتماعات السرية المخالفة لولي الأمر والمنطوية على خلع ولي الأمر أو الافتيات عليه محرمة. فالاجتماعات السرية هذه محرمة بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر عن الصحابة مثل عمر والتابعين مثل عمر بن عبد العزيز، ولأنها الاجتماعات السرية يعني طريق إلى الخروج المحرم على الولاة المسلمين وإلى التفريق بين المؤمنين. ثم قال وفي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالسمع والطاعة والنهي عن السرية في قوله واسمع وأطع عليك بالعلانية وإياك والسر، وجمع بينها بين السمع والطاعة والنهي عن السرية وبين الأمر بأركان الإسلام الخمسة في الحديث إشارة إلى أن أمر السمع والطاعة عظيم، وأن كل ما يعيق أو يخل بمبدأ السمع والطاعة جرم كبير، إذ هو هدم لأصل عظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بيقول له أوصني، قال وحد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة وآتي الزكاة وصم رمضان وحج البيت واعتمر، يبقى دي أصول الإسلام الخمسة. بعد قال واسمع وأطع عليك بالعلانية وإياك والسر. فجمعه بين هذه الأمور مع أركان الإسلام يدل على ماذا يا إخواننا؟ على عظمة هذا المبدأ ولا لا؟ قال المؤلف وقد رأيته من يذهب إلى أن الاجتماعات السرية في هذا الزمن عمل صحيح احتجاجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة في مكة سرا. واحد يقول لك طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في مكة سرا فاحنا كمان. قال وهذا الاحتجاج، اسمع كلامه جميل جدا، قال وهذا الاحتجاج مبني على أن المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع جاهلي أي كافر. لأنك لو جيت تقول إحنا بنعمل اجتماعات سرية زي ما النبي كان بيعمل اجتماعات سرية عليه الصلاة والسلام في مكة في الفترة السرية، يبقى معنى كده أنك أنت بتعتبر بلادنا بلاد إيه؟ مجتمعات جاهلية. وهذه الحقيقة، إيه دي الحقيقة؟ إن سيد قطب ومجموعته والإخوان بيعتبروا المجتمع ده مجتمع إيه؟ دار حرب. مش قلنا قبل كده بيقول دار حرب مش كده ولا لا؟ ويقول وكون على ذكر من أن دار الحرب لا عصمة فيها للدماء ولا للأموال. يعني الرجل يكرر هذا كثيرا، بلادنا دار حرب ودار الحرب لا عصمة فيها لا للمال ولا للدماء. ولذلك أي عيل يحط قنبلة يحط كذا تيجي تقول له ما في ناس بتصلي يقول لك ما لهمش عصمة لأنهم بيعيشوا في دار إيه؟ في دار حرب. قال وهذا مذهب فاسد جميع علماء المسلمين على إنكاره، يعني بالإجماع هذا والعياذ بالله لا يجوز أن يعتقد، إذ لا يسلم العقلاء فضلا عن العلماء أن مجتمعنا مجتمع جاهلي كالجاهلية الأولى، بل نحن بحمد الله في بلاد الإسلام الأذان معلن والصلاة مقامة والشعائر ظاهرة، فأين نحن من الجاهليين الأوائل من كفار العرب وغيرهم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، ولا يخلو بشر من خطأ، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، نعم انا في جاهليه وانت في جاهليه. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر الغفاري انك امرؤ فيك ايه جاهليه. يعني ايه فيك جاهليه؟ بترتكب بعض اعمال الجاهليه. وكل المعاصي من اعمال الجاهليه، كل المعاصي من اعمال الجاهليه. وده ترجم البخاري بقوله باب المعاصي من اعمال الجاهليه. لكن الجاهليه العظمى، الجاهليه الكامله على المجتمع، هذه انقشعت، انقشعت بمجيء محمد عليه الصلاه والسلام. قال: فلا يقول احد اننا في مرحله الدعوه السريه الا وهو منطوي على تكفير المسلمين بغير حق. يبقى اي حد يقول احنا في مرحله الدعوه السريه، اعرف على الفور انه بيكفر المسلمين، وبيقول ان المجتمعات دي مجتمعات جاهليه، مليء القلب غيظا على امه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقول احد اننا في مرحله الدعوه السريه الا وهو منطوي على تكفير المسلمين بغير حق، مليء القلب غيظا على امه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قولوا لي ايه في الدين احنا نخاف ان نعلنه للناس؟ احنا بنقول كل حاجه. قولوا لي شيء، يعني لماذا تكون الدعوه سريه؟ ايه اللي في الدين ممكن اخاف ان اقوله للناس؟ قولوا لي. يعني انا الان ما اقدرش اقول للناس لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ما بقولها. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، بنقولها. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. في حد يقدر يقبض عليك بتهمه انك بتقول ان الدين عند الله الاسلام؟ لا طبعا. بتقول كل شيء. يبقى لماذا اجعل الدعوه سريه الا ان كنت ناوي في السريه على ان ايه؟ اتفق على جريمه. مش كده؟ ما احنا كل حاجه، والله لا توجد ايه لا ممنوعين من ان نجهر بها، او حديث نعلنه للناس. كل الاحاديث بنعلنها، حتى كانوا بيزعلوا اما نقول ستقاتلون اليهود بعد اعلان اتفاقيه السلام والكلام ده. حتى لو استطر يهودين وراء حجر او وراء شجره لنطق الحجر. والحديث ده يمكن اكثر حديث بيدور على السنتنا في خطب الجمعه، مش كده؟ ما احد يستطيع ان يمنعك. حد يقدر يقول لك ما تصليش؟ حد يقدر يقول لك ما تكبرش؟ حد يقدر؟ بنصلي. السنن بتقام صلاه العيد في الميادين العامه، مش عارف ايه بقى المانع من اني اجهر بديني وتقول لي ايه المبرر لان اعمل اجتماعات سريه؟ الا اذا كان الاجتماع السري عشان حاجه ثانيه خالص. الاجتماع السري مش عشان اقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا احنا عايزين نعمل كذا ونجيب كذا وندرب على السلاح ونعمل، مش كده؟ هي مش هتبقى غير كده الاجتماعات السريه اللي بتبقى. وده اللي اذكره لكم الدرس القادم ان شاء الله. كان في النيه اقوله النهارده، بس يعني عبد المنعم والفتوح خد مننا وقت كبير. قال: وقد امر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصدع للدعوه في قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، اي اعلن ما تؤمر. فمنذ ان نزل هذا الامر الكريم الى يومنا هذا، وبلاد المسلمين ليست بحاجه الى الدعوه السريه، بل هي اسم مبين وافتراء على الدين. منذ ان قال الله فاصدع بما تؤمر، الغيت السريه في الدين، واصبح الدين علانيه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو ذاك. اعلن الحق ولا تخشى في الله لومه لائم. بعد ذلك سيتحدث عن التحزب بعد السريه، ولكن بقي شيء في السريه ساذكره لكم في الدرس القادم، وبعد ذلك نتحدث عن الحزبيه. اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه.